50 languages. 25. Division 5. في المدينة. ميستا. أود الذهاب إلى محطة القطار. Aš noriu važiuoti į geležinkelio stotį. أود الذهاب إلى المطار. Aš noriu važiuoti į oro uostą. أود الذهاب إلى مركز المدينة. Aš noriu į miesto centrą. كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف man nuvykti į geležinkelio stotį؟ كيف أصل إلى المطار؟ كيف man nuvykti į oro uostą؟ كيف أصل إلى مركز المدينة؟ كيف man nuvykti į miesto centrą؟ أحتاج لسيارة أجرة. Man reikia taksi. أحتاج لمخطط المدينة. Man reikia miesto plano. أحتاج لفندق. Man reikia viešbučio. أريد أن أستأجر سيارة. Aš norėčiau įsinuomoti automobilį. هذه بطاقة الائتمانية. Štai mano kreditinė kortelė. هذه رخصة القيادة. Štai mano vairuotojo pažymėjimas. Teisės. ما الجدير بالرؤية في المدينة؟ Ką galima pamatyti mieste? اذهب إلى المدينة القديمة. نوعيكتي سنامستي. قم بجولة في المدينة. فدريكتي اسكورسيا بو ميستا. اذهب إلى الميناء. نوعيكتي إي وستا. قم بجولة في الميناء. فدريكتي اسكورسيا بو وستا. هل هنالك معالم أخرى جديرة بالرؤية؟ كوكو إيجيميبو دار إيرابتو؟